رحمه الله قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا كثير في القرآن، يذكر أثر الإيمان والخير ويذكر أثر الكفر والتمرد على الله سبحانه وتعالى والعصيان. فأثر الإيمان ما تقدم معكم ما ذكر الله سبحانه فأثابهم الله، وأثر الكفر: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهؤلاء أصحاب الجحيم وأصحاب النار التي تنتظرهم. فالذين جحدوا بآيات الله سبحانه، جحدوا بالحق الذي جاءهم، وكذبوا بحجج الله وبراهينه، فأولئك أصحاب الجحيم. وقوله كذبوا بآياتنا هذا من باب عطف الخاص على العام، وإن التكذيب كفر بالله سبحانه. والذين كفروا وكذبوا، فالتكذيب كفر بالله جل وعلا، ولكن هذا من أساليب اللغة، يعطف الخاص على العام مع دخوله في العام المتقدم، وينص عليه لأمر ما. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أولئك النصارى الذين هم قسيسون ورهبان، وأنهم لا يستكبرون. قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فلما ذكر الثناء عليهم بالرهبانية، وتضمنت الآية مدح النصارى على الترهيب والحث على كسر النفس ورفض الشهوات، عقبه الله سبحانه وتعالى بالنهي عن الإفراط في هذا الجانب، بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية، كما قال القاسم رحمه الله. قال كأنه لما تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهيب والحث على كسر النفس ورفض الشهوات، عقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية. كلام جميل. هذا مناسبة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. فالله ذكر الرهابين وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، وذكر كسر النفس وأثنى على من كسر نفسه ورفض الشهوات، فعقب ذلك بالنهي عن الإفراط في هذا الجانب، فيصل بالشخص إلى تحريم اللذائذ من المباحات الشرعية. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا النهي حتى لا يتصور الصحابة أن ما ذكر من الثناء عليهم أنهم لا بأس أن يبالغوا فيه، ثناء على النصارى الرهبانية وما تقدم، أنه يبالغ في هذا الجانب. فأناس يحبون الخير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء عن عثمان المضعون أنه أراد أن يتبتل وينقطع إلى العبادة تماما، أو ينقطع للعبادة تماما، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا الجانب. خذوا اللذائذ وما طاب من الأمور الشرعية التي أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تتجاوزوا هذا الشيء. فإن الله قال بعد ذلك: ولا تعتدوا. فالاعتداء حرام بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، أو بالتجاوز في الحلال أيضا كذلك يعتبر اعتداء، حتى يصل بالشخص إلى الإسراف، أو كذلك أيضا بمنع النفس والأهل عن الحقوق، هذا كله اعتداء. ولا تعتدوا فإنه يشمل الاعتداء بتحريم ما أحل الله، ويشمل الاعتداء بالتجاوز في الحلال حتى يصل بالشخص للإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويشمل أيضا الاعتداء بمنع النفس والأهل عن الحقوق. كل ذلك اعتداء، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وكل هذا من الاعتداء بعد أن نهاهم الله عن مجاوزة الحدود، سواء كان في ما أشرنا إليه في تحريم المباحات، نهاهم أيضا كذلك عن الاعتداء عموما، لأنه لم يذكر المعمول، فقال: ولا تعتدوا. فالاعتداء محرم في جميع الأشياء، فلا يجوز لأحد أن يعتدي ويتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الطيبات فيحرمها، أو في الطيبات فيتجاوز فيها فيصل به الأمر الإسراف، أو كذلك أيضا في منع نفسه من الحقوق، ومنع أهله أيضا منع أهله من الحقوق. فهذا كله اعتداء، ومن الاعتداء قتل النفس، ومن الاعتداء إلى آخر قطع أيضا كذلك الصلات إلى آخر ذلك، كل هذا لا يجوز الاعتداء فيه. إن الله لا يحب المعتدين في جميع ما تقدم، إن الله لا يحب المعتدين، سواء كان بتحريم ما أحل الله أو بالتجاوز من حلال الإسراف أو بمنع النفس أو بقتل النفس إلى آخر ذلك، كل ذلك إن الله لا يحب المعتدين في كل ما تقدم مما ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله لا يحب ذوي الاعتداء والبغي والتجاوز والعياذ بالله. هذا حاصل ما يتعلق بتين الآيتين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، هذا أثر الكفران والعصيان. ثم أمر الصحابة أو نهى الصحابة عن مجاوزة الحدود، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، وهذا لهم وللأمة جميعا أنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، وهم أشد الناس انقيادا وطواعية لله سبحانه وتعالى واستجابة لنواهيه وأوامره وأوامره سبحانه، النواهي بالبعد والأوامر بالامتثال. فالحاصل لا يجوز للمسلمين ولأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحله الله سبحانه وتعالى على نفسه من طيبات المطاعم والمشارب والمناكح وغير ذلك مما أحل الله جل وعلا. فلذلك جاء في السنة نهي عثمان بن مضعون وجماعة من الصحابة عن التبتل، لأن هذا لا يجوز في شرعنا، فأرادوا التفرغ للعبادة فنهاهم الله عن تحريم ما أحل الله لهم من المناكح. وهكذا أيضا زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاث النفر أنهم لا يتجاوزوا ويلزموا حدود الله، لما أراد أحدهم أن لا يتزوج النساء، والآخر أراد أن لا ينام يقوم الليل ولا ينام، وغير ذلك مما ذكر عن أولئك الثلاثة، فنهاهم رسول الله فقال إني أتزوج النساء وإني أصوم وأفطر وإني أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، هذه أشياء أباحها الله لكم لا تعدوها ولا تجاوزوها بتحريمها أو بالتجاوز بتحليلها. قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقد اختلف العلماء في من حرم ما أحل الله له، هل يحرم عليه وعليه كفارة إذا تناوله بعد ذلك؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يحرم عليه وليس عليه كفارة إذا تناوله، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. من قال هذا الثوب علي حرام والله ما حلف هكذا، هذا الثوب علي حرام ما ألبسه، هذا الذي أعطيتني علي حرام ما أخذه، فهل يحرم عليه وإذا تناوله بعد ذلك وأخذه عليه كفارة أم لا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم عليه وإذا تناوله ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. وخالف أبو حنيفة وأحمد وتابعهم جماعة أن من حرم شيئا على نفسه ثم تناوله بعد ذلك فعليه كفارة، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي جعل عليه كفارة سبحانه وتعالى. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تحرم العسل، لماذا تحرم العسل؟ من أجل فلانة وفلانة تبتغي مرضات أزواجك، هذا لا يجوز، هذا شيء أحله الله سبحانه وتعالى لك. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقالوا هذا يدل على أنه فيه إيش؟ كفارة إذا تناوله بعد ذلك. والصحيح أنه قد جاء أنه حلف عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرب العسل، حلف أنه لا يشرب العسل، فتحلة الأيمان إنما هي على إيش؟ على اليمين، لا على مجرد التحريم، لا على مجرد التحريم، فمجرد التحريم ما فيه كفارة، ما فيه كفارة عند جماهير أهل العلم. لكن رسول الله قال حلف، جاء في بعض الأحاديث أنه حلف عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرب العسل، ومن حلف على شيء ثم حنث عليه إيش؟ عليه كفارة. أما يقول هذا الثوب عليه حرام وما حلف ثم يلبسه بعد ذلك ويتناوله، بعد ذلك يلبس هذا الثوب، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يحرم عليه وهذا لا إشكال فيه، وإذا تناوله ليس عليه كفارة لأنه لم يحلف. أما قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في بعد قول يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لما حرم العسل، هذا لا يدل على أن الكفارة بمجرد التحريم، وإنما هناك شيء زائد وهو اليمين، أنه حلف عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينه لما حرم على نفسه العسل بسبب معاتبة بعض أزواجه. والله أعلم. وهذه لعلنا تأتي إن شاء الله الكلام عليها يأتي في موضع عند هذه الآية. قال رحمه الله قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم تقدم تفسيرها. فقوله وكذبوا بآياتنا من أي أبواب العطف؟ من باب عطف الخاص على العام أحسنت، لأن التكذيب كفر بالله جل وعلا، فهو يدخل في قوله تحت قوله والذين كفروا، لكن هذا فيه عطف خاص على العام، والآية فيها أثر التكذيب وأنه الجحيم والعياذ بالله، أصحابه يصلون الجحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. قال أهل التفسير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووصف القيامة فرق له الناس وبكوا كعادتهم رضوان الله تعالى عليهم إذا سمعوا واعظ رسول الله أثرت فيهم، كما في حديث العرباض وغير حديث العرباض حديث أنس أيضا كذلك، فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، آثار أحاديث كثيرة تدل على تأثر الصحابة بالمواعظ. وأما الآن نسمع المواعظ وقلما من يستفيد منها، القليل الذين يستفيدون منها ويتأثرون بها، وأما الصحابة فكانوا يتأثرون بمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منها. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووصف القيامة فرق له الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عثمان بن مضعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن رضي الله عنهم، وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكيرهم ويصوموا الدهر. الله أعلم بالسياق هذه الذي هو اشتهر عن المشهور عن عثمان بن مضعون، أما ذكر أبي بكر الصديق ومن ذكر من تحديد العشرة الله أعلم. وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكيرهم ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك، هو نوع من الشحم، هو الشحم نفسه الودك، ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يغربوا النساء والطيب ويسيحوا في الأرض. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى دار عثمان بن مضعون فلم يصادفه، فقال لامرأته أمي حكيم بنت أبي أمية واسمها الخولاء حولاء عندي بالخاء في نسخة الحولاء واسمها الخولاء وكانت عطارة، أحق ما بلغني عن زوجك وهذا وصف طردي، كانت عطارة تشتغل بهذا الشيء ومهنته هذا الأمر، فهذا وصف لا تعلق له بالحكم وهو الذي يقال له بالوصف الطردي، وكانت عطارة أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه، وكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها، فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان أخبرته بذلك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبئكم أنكم اتفقتم ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير. الظاهر أن ذكر الصديق وذكر علي بعض فضلاء الصحابة مع عثمان فيه نظر، وإلا لذهب إلى أبي بكر وهو الرأس وهو أفضلهم أكبرهم. الذهاب إلى عثمان الله أعلم لأي شيء خص عثمان بالذهاب، قد يكون اجتماعهم في بيته كما ذكر ممكن لأنه اجتمعوا في بيته فذهب إلى البيت المجتمع فيه، وإلا الأصل العتاب يوجه إلى الصديق هو الذي سيكون الأصل فيهم، فذكر الصديق فيه نظر. ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، وما أردنا إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بذلك. ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا. هذا الدين دين السماحة والسهولة ودين اليسر، فلا يشق الشخص على نفسه بالرهبانية وبالتبتل والانقطاع الكلي، هذا ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك عاب السلف على الصوفية المتقدمين هذا الانقطاع وهذا التبتل، لأنه خلاف تبتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف انقطاع عن العبادة، فهو كان يصوم ويفطر ويقوم وينام وغير ذلك من الأعمال التي كان يزاولها عليه الصلاة والسلام. فنهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الوقوع في شيء مما وقع فيه النصارى وتجاوز الحدود بالرهبانية تلك، وهكذا السلف أخذوا بهذا التوجيه ووجهوا غيرهم به. قال: وما أردنا إلا الخير. قال: إني لم أؤمر بذلك. ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ثابت، أصله ثابت، لكن آكل اللحم والدسم ينظر، وإلا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي هذا كله ثابت. قال: وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه زجر للراغبين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما ذكر من الأمور أو في غيرها مما لم يذكر من سننه عليه الصلاة والسلام التي عزف عنه عنها الصوفية والرافضة والحزبيون وغير ذلك. تجد الحزبي يعزف عن سنة السترة على القول بأن سنة، فيصلي في الفضاء هذا. طيب تعال إلى جانب السترة، أنت تعتقد أنها سنة، السنة معناه أنها تهمل ولا يعمل بها، فعندهم تقصير عجيب في أشياء بالمتناول كما يقال سهلة وليس فيها عسر عليهم، وتجد يصلي هكذا والمار يمر عليهم بين يديه، ما عندهم عناية بالسنن الحزبيون. أما الصوفية فهذا كما تعلمون فلا تسأل، والرافضة فلا تسأل، لكن هؤلاء الذين يتغمصون قميص السنة زعموا وأنهم ربما نازعوا من أخرجهم عن السنة، ما عندهم عناية بالسنة أبدا، عنايتهم إن وجدت ضئيلة وضعيفة، وتترك هذه العناية متى ما تعارضت مع السياسة وتعارضت مع دعوة الناس، زعموا أنهم يدعون الناس بترك السنن وترك الدين، فأي دعوة هذه يدعى بها الناس بترك السنن وعدم إقامة السنن لأجل تأنيف قلوب الناس، نترك السنن ونترك دين الله سبحانه وتعالى. إنما هذا له حدود، له حدود في شرعنا، أن الشخص ربما يقدم ويؤخر لما يرى من المصلحة، وربما يترك ويفعل. أما هذا أطلق تماما على كل شيء، ربما يترك لحيته ويحلقها من أجل أنه سيدخل في السياسة وسيدخل في كذا، وما تقبلني أمريكا بلحيتي ولا يقبلني أعداء الله بلحيتي، لا بد أعطيها الموس، وكما يقول العوام: لحية ما منها فلوس أعطيها الموس. وهذا قاعدة الإخوان المسلمين يعملون بها، العوام يتكلمون بها والإخوان المسلمون يطبقونها تماما، يطبقونها ويفعلونها في الواقع. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء شاردون عن السنن، بعيدون عن السنن، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس من أهل السنة. والله الإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة، راغبون عن سنة رسول الله. الصوفية كذلك، الرافضة كذلك، الحزبيون بصنوفهم من رغب عن سنتي فليس مني، فليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. ورسول الله في أمور مثل هذه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بالديمقراطية والانتخابات التي يخوضوها وغير ذلك من الولاءات والبراءات والحرب للدين والحرب لأهل السنة ولأهل الحق؟ هؤلاء لا شك أنهم ليسوا من أهل السنة فليس مني. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم جمع الناس وخطبهم فقال ما بال أقوام حرموا النساء والطعام. وهذا من تصحيح الأخطاء التي جاءت في الدين. إذا رأيت خطأ لا تسكت عليه وأن تستطيع أن تغيره، لا تسكت عن الأخطاء، فالعوام مساكين وربما يفعل شيئا يريد الزلفة إلى الله به والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما وظيفة العالم وظيفة طالب العلم إلا هذا، تصحيح أخطاء الناس وما يرى من غلط وإدخال في الدين وليس من الدين يصحح ويبين الأمور ويبين الخطأ. وإذا احتاج شخص لأن يزجر زجر عن هذا الأمر، والأصل هو الرفق في تصحيح أخطاء العوام، تصحيح أخطاء المسلمين، الأصل هو الرفق. فهذا من الأدلة الكثيرة التي حرص فيها رسول الله على تصحيح الأخطاء، يرى خطأ فلا يسكت عليه الصلاة والسلام ويبين الصواب فيه. ما بال أقوام جمع الناس وخطبهم، خطبة عليه الصلاة والسلام وبين لهم الصواب في هذه المسائل وأن ما سلكتمه خطأ خلاف هدي، وليس على قاعدة نصحح ولا نهدم، هذا ما هو صحيح. يعني على إطلاق هذا الشيء. قال ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات النساء، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء. صحيح ليس في ديننا ترك اللحم والنساء، إلا الشخص يعاف اللحم وما تطيب نفسه لا تحريما بأكل اللحم، فإننا نعلم أناسا لا يحبون اللحم لا لأنهم حرموا على أنفسهم ولكن أنفسهم ما تطيبه، ربما يأكله ويطرش ولا يستقر في بطنه اللحم، فهذا ليس من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب لأنه ليس في بلده، لا تحريما لما أحل الله سبحانه وتعالى. إذا عاف الشخص شيئا ولم يأكله لا من باب التحريم ما عليه شيء، فإنه ليس في دين ترك اللحم والنساء من باب التحريم، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمة الصوم ورهبانيتهم الجهاد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم. نصائح جميلة. فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وأولئك بقاياهم في الديار والصوامع. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال انظر تفسير سبب النزول لا يفوت، والحديث بطوله انظر يا أخي إيش قال الألباني فيه، ما ذكره دون إسناد، محقق يقول ذكر الواحد بدون إسناد، وبعض فقراته ثابتة كما سمعت، أما بهذه السياق أو مع ذكر العشرة إلى آخره يقول ذكره الواحد بغير إسناد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد، ما حال رشدين بن سعد ضعيف، نعم، عن رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي في الاختصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى، خصاء أمتي الصيام، حرام على أحد من الذكور أن يختصي. فالاختصاء في الرجال حرام، وفي الحيوان فيه تفصيل، فإن كان لتوفير اللحم فهذا لا بأس به. فقد ضحى رسول الله بكبشين موجوئين سمينين، والموجوء هو غير المختصي، فإن كان لتوفير اللحم وتسمين الكبش للانتفاع بلحمه فهذا لا بأس به إن لم يكن فيه ضرر. فالاختصاء في المأكول جائز بهذا القيد، والاختصاء في الحيوان غير المأكول لا يجوز، لأنه عبث وأذية للحيوان من غير قصد شرعي، من غير قصد شرعي، يأتي إلى كلب يخصيه هذا ما هو مأكول، وإلى خنزير ويخصيه، إلى حمار ويخصيه، هذا لا يصلح لأن هذا حيوان غير مأكول. وإنما الخلاف في الحيوان المأكول هل يجوز الاختصاء فيه أم لا، فإن كان للعلة التي أشير إليها لا بأس، وبقيد عدم الأذية له عند فعل هذه فعل هذا الفعل معه، كأن يخدر أو شيء من هذا، أو عن طريق هذه الإبر السهلة ممكن. أما يعذب الحيوان فلا يجوز تعذيب الحيوان من أجل هذا الأمر، فإن كان فيه سهولة في خصاء الحيوان لا بأس بذلك، ولا سيما الآن مع الآلات هذه الموجودة والعلاج الموجود ففيه شيء من السهولة، ربما يعطي إبرة وبكل سهولة يخصي الحيوان. هذا بالنسبة للحيوان المأكول، أما المأكول فلا، غير المأكول فلا. وهكذا أيضا الآدمي لا يجوز الخصاء فيه، لا يجوز الخصاء فيه، ليس منا من خصى ولا اختصى، خصى أمتي الصيام. وهذا الحديث ينظر، لكن قد جاء الأصل في منع عثمان بن مضعون وغير عثمان من أراد هذا الأمر منعهم عليه الصلاة والسلام، لكن بهذا النص ينظر، ولا أصل موجود وثابت في النهي عن هذا. فقال رسول الله ليس منا من خصى ولا اختصى، خصاء أمتي الصيام. فقال يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فقال يا رسول الله ائذن لي في الترحب. فقال إن ترحب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلك الرباط فذلك الرباط، وليس معناه الجلوس في المساجد وهو في حاجة إلى إطعام أهله مثلا فيجلس المسجد ويترك أهله، كفى المرء إثما يضيع من يعول، لكن ينتظر صلاة إلى صلاة ويلازم بيوت الله وقلبه معلق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهو يحب يجلس في المساجد كثيرا ويقضي كثيرا من أوقاته في المساجد عند تفرغه، فهذا جميل جدا. إن ترحب أمة الجلوس المساجد وانتظار الصلاة، وليس ترحب الصوفية، فلهم حول طلب علم مثلا في مكان من الأمكنة يقضي نهمة فيه ثم ينفع الأمة، ولهم حول هذه الأشياء، وإنما جلوس في زاوية من الزوايا مع تلك الحركات التقدم والتأخر مع الأوراد تلك الأذكار، فهذا ترحب بدعي. وهذا الحديث كما سمعت فيه كلام رشدين بن سعد هذا ضعيف، وعبد الرحمن بن أنعم أظنه الإفريقي هكذا قال ضعيف أيضا كذلك، فهذا الحديث لا يثبت. قال وروي عن عكرمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت من اللحم فانتشرت، إني إذا أصبت عندي إني أصبت إني إذا أصبت من اللحم فانتشرت فانتشرت إيش عندك فانتشرت فانتشرت وأخذتني شهوة فحرمت اللحم، ف كأنه انتشر الذكر أو شيء، وأخذتني شهوة، بدليل أخذتني شهوة، أي أن اللحم هذا يؤثر فيه إذا أكله. وبعض الناس صحيح بعض المطاعم والمأكولات تؤثر فيهم من حيث الشهوة فتهيج شهوته، فمثل هذا إذا خاف على نفسه من هذا الباب من نوع من أنواع الأطعمة لا تحريم من يتركه، وإنما خوفا على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، أمر بالصيام، فإن في الطعام ربما يكون تهيج لهذا الشهوة، يأكل يتناول بعض الأطعمة فيهيج من هذه الناحية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، فإن فيه قمع للشهوة. قال وأخذتني شهوة فحرمت اللحم، هذا الذي هو خطأ، حرمت اللحم، لكن لو ترك لأجل هذا ما فيه شيء. فحرمت اللحم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، ولا تعتدوا أي ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام، وقيل هو جب المذاكير، إن الله لا يحب المعتدين. تقدم تفسير هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.